بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ورسول المفسدين. اتفق عليه. هذا من وثقة عمر رضي الله عنه في الوحي، حيث أنه قال له ونزل له بعض الوحي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هناك مصالح عظيمة فيما فعل في تأليف قلوب على الإسلام، وفي أنه كان لا يؤمن عليه الصلاة والسلام من دون عقيدة، فبكمال شفقته زاد على سبيل، ولكن لم يؤمن له لأنه لا كافر عظيم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لما مات عبد الله بن ابي سلول ابن سلول بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدت اليه فقلت يا رسول الله اصلي على ابن ابي، فقد قال يوم كذا كذا وكذا، قال: اعدل عليه قوله. فتوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني قيدت فقط، لو أعلم أني أردت على التدعين يؤذن له لمت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قومه وهم كافرون. قال: فعجبت به أتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. ودليل على مين؟ على جواز يقول الله ورسوله أعلم بعد فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ايه؟ ديني، لأن هو عمر بن عمر غير الحديث، يقول الله ورسوله أعلم. وفي تاريخ من حديث ابن عباس رضي الله عنه بقصة إسارة بدر، يقول: قال ابن عباس فلما آتوا الإسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر: ما ترون في هؤلاء الإسارة؟ فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بنو العرب والعشيرة، أنا أنتقل من سنة. أبو بكر دائما يغلب عليه كذا الرقة ما أنكر الرفق، وسبحان الله العلم اللي كان في موقف الردة وغني الزكاة من حيث العهد وموقف وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وده دليل على فضل الرفق العظيم، ان هو مش بس حاجه بالنية في الرفق ده، لا ده حاجه في موضعها بالظبط، والا فهو ايه؟ في موضع الشده كان ايه؟ كان اشد، وعمر بن عمر كان في موضع الشده ما كانش شديد كما كان ابو بكر رضي الله عنه. قال: ارى الرفق بن سوريا فتكون هنا قوه عن الكفار، فعد الله من نزيهم للاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما ارى الذي راى الوقت، ولكني ارى ان تضرب على قبر فتمكن علي ان اعطيه. قلت: له فرحوه فاضرب عنقه فتمكنني من فلان نسيبا لعمر، فاضرب عنقه واحد اليهم، ده واحد اليهم، فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها، ان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الوقت، ولم يهوى ما قلت، ولم يهوى ما قلت. فلما كان الغد جئت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قال بيني الكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تمشي أنت وتقوله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت بكيت. رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتي الذي ورد علي في أصحابك من أخبير من فلان، لقد ورد علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض إلى قوله فكل منا غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنيمة من الأرض، أي أخرجهم. هو الذين بدا من اجلهم هو اكرم الذين اختاروا الاسلام ليس اجتهادا في اي غش، وانما اختاروه اراده لعرض الحركه الدنيا، فان منهم من كان يرجح ارتداء ليس لاجل رجاء اسلامهم كما كان يرجحهم، ولا مراعاة لجانبه ورغبة في ذي الاهتمام سيدون عرب الحيض ولم يكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرض عليه من عذابه ما وقع في عزة أخرى من الجرس وقال الله أعلم وفي كلمة يا أمه رضي الله عنه قال قال هو رضي الله عنه وافقت الله في ثلاثة يقول لي المشكور أو وافقه الله في ثلاثة أدوية العلمية الصحيحة وافقت الله إذا هو الأدب قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى لو الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم عليه السلام اتخذ مصلى ان يلعب بين المصلى وبين الليل ويصلي انت فقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله امهات الحجاب قال ان لغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائي معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائي كيفاه يعبدون فدخلت عليهن كنت منتهكن او ليغدرن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن حتى ارتويت احدى نسائه فقالت يا عمر ما يكون انا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعد النساء حتى تعرفن انت فانزل الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يغدره ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الايه رب خير عنه رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اختار قال وماذا اعددت لها قال ما شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال انت من اعظم احببت قال انا فما كرهنا بشيء فما كرهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت من احببت قال انا فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وادبته مع عمر فأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وأنزل أعمل مثله بأعمله ونحن نحبهم رضي الله عنهم ونرجو أن نكون معهم فإذا دفع منهم نعمل مثل أعمله وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما رأيت أهل الحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبل كان أجود كان أجد وأجود حتى انتهى حتى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل كريم وذلك وعن مسلم بن مخرمه قال لما رجع الى عمر رضي الله عنه جعل يألم فقال ابن عباس رضي الله عنه وكأنه يوجد بيعه يعني ينسبه الى الجزع من امر لا يستحق ذلك يوجد بيعه يعني ينسبه الى الجزع انت لا بأس عنه بحاجه رخيصه يعني وانت في خير وانت تريد تتألم لما يبيع ايه سهل يعني ابن تمام على شيء يعني قال وكانه يبدعه قال ابن عباس يا امير المؤمنين قال ان كان ذلك يعني ان كان فيه يعني الموت يعني لقد كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ركبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم جئت لرجل فاحسنت ركبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم طهدت فخالته وما تأخذهم ولا يفرقهم لكن ذلك أنهم عنك رضيهم الشيء مهم أوي إن الإنسان يعني يكون يرضى عنه المؤمنين إن سعد بن عمر يعني يرضى خداع عمر إن الأيام اللي راضي عنه المؤمنون اتخذوا من إيه؟ كانوا يجيء عنه قال أن ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من نبيه تعالى عليه وما ذكرت دون صحبة أي رجل ورضا فإن